بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فأسأل الله أن يرزقني وإياكم إخواني العلم النافع والعمل الصالح المتقبل، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد. ومعنا اليوم كتاب الأربعين النووية للإمام النووي رحمه الله تعالى، وهذا الدرس هو من تنظيم الإخوة في جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات في محافظة المذنب وفقهم الله. ينعقد درسنا في هذه الليلة ليلة الخميس السادس والعشرين من شهر شعبان لعام 1442 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ووقفنا على الحديث 17 من هذا الكتاب المبارك. ويمكن أن يعانون لهذا الدرس إن الله كتب الإحسان على كل شيء، أو يمكن أن يعانون إليه بالإحسان في كل شيء، أو يمكن أن يعنون عليه كما عنون عليه بعض أهل العلم الرفق بالحيوان، ولكنه يشمل الحيوان وغير الحيوان. فالأحسن أن يوضع العنوان جزء من هذا الحديث، إن الله كتب الإحسان على كل شيء، ولن نجد أحسن من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا أيها الكرام، أولا نعرف بالراوي. راوي هذا الحديث هو أبو يعلى شداد ابن أوس ابن ثابت الأنصاري الخزرجي، ابن أخي حسان بن ثابت رضي الله عنه عنهم وأرضاهم. وهذا الصحابي الجليل يقول عنه أبو الدرداء أنه يعني أفقه هذه الأمة أو فقيه هذه الأمة، ويقول عنه عبادة بن الصامت أنه جمع العلم والحلم وتولى الإمارة فترة، ثم إنه لما قتل عثمان رضي الله عنه وأرضاه اعتزل وتوجه للعبادة رضي الله عنه وأرضاه. وكان يذكر عنه رضي الله عنه أنه يأتي إلى فراشه ثم يتقلب عليه ثم يقول ذكر النار أطار النوم من عيني، ثم يقوم ويصلي حتى ينفجر الفجر رضي الله عنه وأرضاه. روى عن نبينا صلى الله عليه وسلم حديث، منها هذا الحديث العظيم الذي رواه الإمام مسلم رحمه الله تعالى عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء. نجمع أنواع الحديث قبل أن نذكر الحديث. إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. رواه مسلم. إذن يروي لنا هذا الصحابي الجليل هذا الحديث العظيم الذي فيه الإحسان في كل شيء. النقطة الثانية في هذا الدرس أهمية هذا الحديث. هذا الحديث يا أيها الكرام قاعدة من قواعد الدين الهامة، ويتضمن إتقان جميع تعاليم الإسلام، يتضمن إتقان جميع تعاليم الإسلام، لأن الإحسان في الفعل يكون بإيقاعه على مقتضى الشرع. والفعل إما أن يتعلق بمعاش الإنسان وسياسته في أهله وإخوانه وباقي الناس، أو بمعاده وهو الإيمان الذي هو عمل القلب، والإسلام الذي هو عمل الجوارح. فمن أحسن في معاشه ومعاده وأتى به تاما سديدا فقد فاز فوزا عظيما وكان من السعداء في الدارين. نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله الكريم فضله، نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. النقطة الثالثة في هذا الدرس، لم يخرج البخاري رحمه الله تعالى هذا الحديث قال ابن رجب رحمه الله تعالى وتركه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا، وهو شامي ثقة، وهو شامي ثقة، إذا لم يروه البخاري ولم يخرجه البخاري لأنه لم يخرج في صحيحه لأبي الأشعث شيئا، وهو شامي ثقة رحمه الله جميعا. النقطة الرابعة في هذا الدرس، روي نحوه من حديث سمرة، روي نحوه نحو هذا الحديث من حديث سمرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل محسن فأحسن، إن الله محسن فأحسنوا، فإذا قتل أحدكم مقتوله فليكرم، وإذا ذبح فليحد شفرته وليرح ذبيحته. خرجه ابن عدي وخرج الطبراني من حديث أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا حكمتم فاعدلوا، وإذا قتلتم فأحسنوا، فإن الله محسن يحب المحسنين. ما أجمل هذا! إذن الإحسان في كل شيء، فربنا جل وعلا محسن فأحسنوا، محسن يحب المحسنين، فلنحسن في عبادتنا ولنحسن في معاملتنا، نحسن في علاقتنا مع ربنا ونحسن في علاقتنا مع الناس. النقطة الخامسة في هذا الدرس يا أيها الكرام، قوله صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: لفظ الكتابة يقتضي الوجوب، يقتضي الوجوب عند أكثر الفقهاء، عند أكثر الفقهاء والأصوليين خلافا لبعضهم، وإنما يعرف استعمال لفظه، وإنما يعرف استعمال لفظة الكتابة في القرآن فيما هو واجب حتم، إما شرعا كقوله تعالى: إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، وقوله: كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم، وقوله: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، أو فيما هو واقع قدرا لا محالة، فيما هو واقع قدرا لا محالة كقوله تعالى: كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله قوي عزيز، وقوله: لقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون، وقوله: أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. وقال عليه الصلاة والسلام: إني خشيت أن يكتب عليكم، يعني قيام رمضان، يعني قيام رمضان، وقال: أمرت بالسواك حتى خشيت أن يكتب علي، وقال: كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدرك ذلك لا محالة. وحينئذ فهذا الحديث نص في وجوب الإحسان، في وجوب الإحسان، وقد أمر الله تعالى به فقال: إن الله يأمر بالعدل والإحسان، وقال: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين. إذن الإحسان أو كتب، إما أن يكون فرض وأوجب، وإما أن يكون الذي يقع الذي هو واقع قدرا لا محالة كما ذكر ابن رجب رحمه الله تعالى. النقطة السادسة في هذا الدرس، الأمر بالإحسان تارة يكون للوجوب كالإحسان إلى الوالدين والأرحام بمقدار ما يحصل به البر والصلة، والإحسان إلى الضيف بقدر ما يحصل به قراءة، وتارة يكون للندب كصدقة التطوع ونحوها، كصدقة التطوع ونحوها. إذن هذا الإحسان تارة يكون للوجوب وتارة يكون للندب. النقطة السابعة في هذا الدرس أيها الكرام، قال السعدي رحمه الله تعالى: الإحسان نوعان: إحسان في عبادة الخالق بأن يعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإن الله يراه، وهو الجد في القيام بحقوق الله على وجه النصح والتكميل، على وجه النصح والتكميل لها، وإحسان في حقوق الخلق، وإحسان في حقوق الخلق. إذن إحسان في عبادة الخالق وإحسان في حقوق الخلق. النقطة الثامنة في هذا الدرس، وجوب الإحسان. ينص الحديث يا عباد الله على وجوب الإحسان، وهو وهو الإحكام والإكمال والتحسين في الأعمال المشروعة، وقد أمر الله به في كتابه فقال سبحانه: وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، وهو مطلوب عند الإتيان بالفرائض وفي ترك المحرمات وفي معاملة الخلق، والإحسان فيها أن يأتي بها على غاية كمالها ويحافظ على أدائها على آدابها المصححة والمتممة والمتممة لها، فإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه. فإذا فعل ذلك قبل عمله وكثر ثوابه. النقطة التاسعة في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: واعلم أن الإحسان المأمور به نوعان، أولا واجب وهو الإنصاف والقيام بما يجب عليك للخلق بحسب ما توجه عليك من الحقوق، بحسب ما توجه عليك من الحقوق، سواء كانوا الوالدين أو الأرحام أو غيرهما أو الأولاد أو الزوجات أو نحو ذلك. ثانيا إحسان مستحب، وهو ما زاد على ذلك من بذل نفع بدني أو مالي أو عملي أو توجيه لخير ديني أو مصلحة دنيوية، فكل معروف صدقة، وكل ما أدخل السرور على الخلق صدقة، وإحسان وكل ما أزال عنهم ما يكرهون ودفع عنهم ما لا يرتضون من قليل أو كثير فهو صدقة وإحسان. ما أجمل هذا، فلنحسن يا عباد الله. النقطة العاشرة في هذا الدرس أمثلة على الإحسان، وبالمثال يتضح المقال. أولا امرأة بغي تحسن إلى كلب فيغفر الله لها لأنها سقت الكلب فشكر الله لها وغفر لها. قال الصحابة رضي الله عنهم: إن لنا في البهائم أجرا، قال صلى الله عليه وسلم: في كل كبد حر أجر. من هذا إحسان إلى البهائم، ومع ذلك يؤجر عليه فيكون سببا لمغفرة الذنوب ودخول الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. ثانيا إزالة الأذى عن الطريق إحسان، وفيه أجر كبير، فمن أزال غصنا كان يؤذي المسلمين غفر الله له بذلك. وكم من الأغصان يستطيع المرء منا أن يزيلها عن طريق المسلمين، ومن ذلك أن لا يضع هذه الأشياء في طريق المسلمين ويحتسب الأجر من الله تبارك وتعالى في ذلك، حتى ما يكون فيه أذى ويكون فيه إثم عليه، وحتى يحصل على الأجر الكبير. ثالثا رحمة البهيمة عند ذبحها سبب لرحمة الله، وهي من الإحسان. قال صلى الله عليه وسلم لرجل أو قال رجل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: الشاة إن ذبحتها رحمتها. قال صلى الله عليه وسلم: إن رحمتها رحمك الله. فحينما ترحم هذه الدابة التي تذبحها يرحمك الله تعالى، وهذا إحسان إلى نفسك وإحسان في رحمة هذه البهيمة. رابعا الإحسان إلى اليتيم ومسح رأسه سبب في رقة القلب ولينة، ولا شك أن هذا إحسان، فلنحسن ولنجتهد في هذا، فما أكثر صور الإحسان. خامسا الإحسان إلى الأرامل والمحتاجين، فيه فضل عظيم وثواب كبير، كما ورد أن الإحسان إلى الأرملة كالقيام والصيام، كالقائم لا يفطر والصائم لا يفطر، أو كما ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. النقطة الحادية عشر في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: الإحسان هو بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، بذل جميع المنافع من أي نوع كان لأي مخلوق يكون، ولكنه يتفاوت بتفاوت المحسن إليهم وحقهم ومقامهم، وبحسب الإحسان وعظم موقعه وعظم نفعه، وبحسب إيمان المحسن وإخلاصه والسبب الداعي له إلى ذلك. إذن يتفاوت الناس كما بين السماء والأرض في ذلك، فالمخلص غير الذي فعل هكذا، والذي يعني له موقع عندك عظيم الإحسان إليه غير الإحسان إلى البعيد، إلى القريب غير البعيد، وهكذا. النقطة الثانية عشر في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك. ومن أجل أنواع الإحسان الإحسان إلى من أساء إليك بقول أو فعل. قال تعالى: ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد دفع إساءة من أساء إليه بالإحسان والعفو: اذهبوا فأنتم الطلقاء. ويسيء إليه اليهودي ثم يدعو يفقده صلى الله عليه وسلم، ويزوره ويدعوه إلى الإسلام، ويخرجه الله برسولنا صلى الله عليه وسلم من الظلمات إلى النور، ومن الضلال إلى الهدى. النقطة الثالثة عشر في هذا الدرس، قال السعدي رحمه الله تعالى: ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. ومن كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ وقال تعالى: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة. وقال: إن رحمة الله قريب من المحسنين، أي في عبادة الله وإلى عباد الله، في عبادة الله إحسان وإلى عباد الله إحسان. النقطة الرابعة عشر في هذا الدرس، العدل واجب والفضل مندوب إليه. العدل واجب والفضل مندوب إليه. قال السعدي رحمه الله تعالى: والله تعالى يوجب على عباده العدل، يوجب على عباده العدل من الإحسان، ويندبهم إلى زيادة الفضل منه. قال تعالى: ولا تنسوا الفضل بينكم، أي اجعلوا للفضل والإحسان موضعا من معاملاتكم، ولا تستقصوا في جميع الحقوق، بل يسروا ولا تعسروا، وتسامحوا في البيع والشراء والقضاء والاقتضاء، ومن ألزم نفسه هذا المعروف قال خير نال خيرا كثيرا وإحسانا كبيرا. النقطة الخامسة عشر في هذا الدرس، الإحسان في القتل، وهو تحسين هيئة القتل كبآلة حادة، ويكون بالإسراع في قتل النفوس التي يباح قتلها على أسهل الوجوه. والقتل المباح إما أن يكون في الجهاد المشروع، وإما أن يكون قصاصا أو حدا من حدود الله تبارك وتعالى. فأما قتل الأعداء في المعركة جهادا في سبيل الله، فأسهل وجوه قتل الكافر كان ضربه بالسيف على العنق. قال الله تعالى: فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. وقد نهى عليه الصلاة والسلام عن المثلة، وهي قطع أجزاء من الجسد، سواء كان ذلك قبل الموت أو بعده. وكان عليه الصلاة والسلام ينهى عن المثلة، ولئن جاز للمسلمين أن يستخدموا الأسلحة النارية والمدفعية المدمرة من قبيل المعاملة بالمثل، فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليهم مثل ما اعتدى عليكم، فإنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتجهوا في قتالهم بها إلى التعذيب والتشويه كهدف وغاية. وقد درجت بعض الدول غير المسلمة على أن تطلب من جنودها عدم قتل الأعداء والاكتفاء بتشويههم، لأن هذا يجعل المشوه عبئا على الدولة، فهي حرب اقتصادية ونفسية، إلى جانب أنها حرب سفك للدماء وتخريب ودمار. والإسلام يرفض هذا المسلك المتوحش، ويبقى منطلقه هو الإحسان إلى كل شيء وخاصة الإنسان. أما القتل قصاصا فلا يجوز التمثيل بالمقتص منه بل يقتل بالسيف. فإذا كان القاتل المتعمد قد مثل بالمقتول فقد ذهب مالك والشافعي وأحمد في المشهور عنه إلى أنه يقتل كما قتل. وفي الصحيحين عن أنس رضي الله عنه قال: خرجت جارية عليها أوضاح بالمدينة فرماها يهودي بحجر فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبها رمق، فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلان قتلك؟ فرفعت رأسها فقال لها في الثالثة: فلان قتلك؟ فخفضت رأسها فدعا به رسول الله صلى الله عليه وسلم فرزق رأسه بين حجرين. وذهب الثوري وأبو حنيفة وأحمد في رواية عنه إلى أنه لا يقتل إلا بالسيف، وعند أحمد رواية ثالثة يفعل بالقاتل كما فعل بالمقتول إلا أن يكون حرقه بالنار أو مثل به فيقتل بالسيف للنهي عن المثلة وعن التحريق بالنار. ثالثا: أما القتل حدا للكفر فأكثر العلماء على كراهية المثلة فيه سواء كان لكفر أصلي أو لردة عن الإسلام. النقطة 16 في هذا الدرس يا أيها الكرام ويا أيتها الأخوات الكريمات: النهي عن التحريق بالنار. ثبت في صحيح البخاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن بالتحريق بالنار ثم نهى عنه ليكون ذلك آكد في الامتثال والالتزام. وروى البخاري رحمه الله تعالى عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تعذبوا بعذاب الله عز وجل. وهذا يدل على أن تعاليم النبي تعاليم ديننا العظيم التي جاءت في كتاب ربنا وعلى لسان نبينا صلى الله عليه وسلم تقدمت وسبقت ما اتفقت عليه الدول من منع القنابل المحرقة، علما أن الدول الكبيرة والقوية لم تلتزم بهذا المنع بل بقي حبرا على ورق. والنهي عن التحريق في الإسلام يشمل الحيوانات والهوام، ففي مسند الإمام أحمد رحمه الله تعالى وأبي داود والنسائي عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فمررنا بقرية نمل قد أحرقت، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه لا ينبغي لبشر أن يعذب بعذاب الله عز وجل. ولذلك كره أكثر العلماء التحريق حتى للهوام. قال إبراهيم النخعي رحمه الله تعالى: تحريق العقرب بالنار مثله. ونهت أم الدرداء عن تحريق البرغوث بالنار. وقال أحمد: لا يا إلهي لا. وقال أحمد: لا يشوى السمك في النار وهو حي. وقال الجراد: أهون، لأنه لا دم له. النقطة 17 في هذا الدرس: النهي عن صبر البهائم، وهو أن تحبس البهيمة ثم تضرب بالنبل ونحوه حتى تموت. ففي البخاري ومسلم عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن تصبر البهائم. ومر ابن عمر رضي الله عنهما بقوم نصبوا دجاجة يرمونها فقال ابن عمر: من فعل هذا؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن من فعل هذا. النقطة 18 في هذا الدرس: النهي عن اتخاذ شيء فيه روح غرضا، والغرض هو الذي يرمى فيه بالسهام، أي يتخذونها هدفا. وفي مسند الإمام أحمد عن أبي هريرة رضي الله عنه أن توضع هذه الدجاجة أمام الرامي فيرمي لها وهي حية، وهذا نهي عنه. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الرمية، أن ترمى الدابة ثم تؤكل ولكن تذبح ثم يرموا إن شاء، تذبح ثم يرموا إن شاء إليها ثم يأكلوها. النقطة 19 في هذا الدرس: الإحسان في ذبح البهائم. وفي الإسلام يا أيها الكرام آداب يلتزم بها المسلم عند الذبح، وهي بمجموعها تجسيد عملي للإحسان والرفق بالحيوان. فمن ذلك أن يحد الشفرة ليكون الذبح بآلة حادة تريح الذبيحة وبتعجيل زهوق روحها. فقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بحد الشفار وأن توارى عن البهائم، إذ لا تنظر إليها البهيمة وهي تحد حتى ما تتألم. ثم قال ثم عن البهائم وقال: إذا ذبح أحدكم فليجهز. ومن الآداب الرفق بالذبيحة فتساق إلى الذبح سوقا رفيقا. ففي سنن ابن ماجة من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم برجل وهو يجر شاة بأذنها، فقال صلى الله عليه وسلم: دع أذنها وخذ بسالفتها، والسالفة مقدمة العنق. وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: تقاد إلى الذبح قودا رفيقا، وتوارى السكين عنها، ولا يظهر السكين إلا عند الذبح. ومن الإحسان في الذبح فري الأوداج، ففي سنن أبي داود عن ابن عباس رضي الله عنهما وأبي هريرة رضي الله عنه عليه الصلاة والسلام أنه نهى عن شريطة الشيطان، وهي التي تذبح وتقطع الجلد ولا تفري الأوداج، تقطع الجلد ولا تفري الأوداج. كما يستحب ألا يذبح ذبيحة بحضرة أخرى، ويوجه الذبيحة إلى القبلة ويسمي عند الذبح، ويتركها إلى أن تبرد، ويستحضر نية القربة، ويعترف لله تعالى بالمنة في ذلك، لأنه سبحانه سخر لنا هذه البهائم وأنعم بها علينا. ومن الإحسان لها لا تحمل فوق طاقتها، ولا تركب واقفة إلا لحاجة، ولا يحلب منها إلا ما لا يضر بولدها. النقطة 20 في هذا الدرس: إن الله كتب الإحسان على كل شيء. قال ابن رجب رحمه الله تعالى: كتب الإحسان في الولاية على كل شيء. وقال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: كتب الإحسان على كل شيء، الذي يظهر أنها بمعنى في كل شيء. كتب الله على الإحسان على كل شيء، يعني في كل شيء، يعني الإحسان ليس خاصا في بني آدم، بل هو عام في كل شيء. النقطة 21 من النقاط هذا الدرس: قال السعدي رحمه الله تعالى: فإذا كان العبد مأمورا بالإحسان إلى من استحق القتل من الآدميين، وبإحسان ذبحه ما يراد ذبحه من الحيوان، فكيف بغيره؟ فلا بد من الإحسان إلى غير هؤلاء. إذا كان في القتل إحسان وفي الذبح إحسان، فبغيره أيضا يكون الإحسان. النقطة 22: وقال السعدي رحمه الله تعالى: وأصل الإحسان الواجب، أي إلى الخلق، أن تقوم بحقوقهم الواجبة، كالقيام ببر الوالدين وصلة الأرحام والإنصاف في جميع المعاملات، بإعطاء جميع ما عليك من الحقوق، كما أنك تأخذ مالك وافيا. النقطة 23: قال ابن رجب رحمه الله تعالى: وهذا الحديث يدل على وجوب الإحسان في كل شيء من الأعمال، لكن إحسان كل شيء بحسبه، فالإحسان في الإتيان بالواجبات الظاهرة والباطنة، الإتيان بها على وجه كمال واجباتها، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب، وأما الإحسان فيها بإكمال مستحباتها فليس بواجب. والإحسان في ترك المحرمات الانتهاء عنها وترك ظاهرها وباطنها، كما قال الله تعالى: وذروا ظاهر الإثم وباطنه، فهذا القدر من الإحسان فيها واجب. وأما الإحسان في الصبر على المقدورات، يعني المقدورات على العبد، فأن يأتي بالصبر عليها على وجهه من غير تسخط ولا جزع. والإحسان الواجب في معاملة الخلق ومعاشرتهم القيام بما أوجب الله من حقوق ذلك كله. والإحسان الواجب في ولاية الخلق وسياستهم القيام بواجبات الولاية كلها. والقدر الزائد على الواجب في ذلك كله إحسان ليس بواجب. والإحسان في قتل ما يجوز قتله من الناس والدواب، إزهاق نفسه على أسرع الوجوه وأسهلها وأروحها من غير زيادة في التعذيب. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. النقطة 24: بعض ما ورد في أن البهائم تخاف من الموت، يروى عن ابن أسباط أنه قال: إن البهائم جبلت على كل شيء إلا أنها تعرف ربها وتخاف الموت، تعرف ربها وتخاف الموت. وجاء أن جزارا فتح بابا على شاة ليذبحها فانطلقت منه حتى جاءت النبي صلى الله عليه وسلم فأتبعها فاتبعها فأخذ يسحبها اتبعها الجزار فأخذ يسحبها برجلها فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم أصبري لأمر الله وأنت يا جزار فسقها إلى الموت سوقا رفيقا سقها إلى الموت سوقا رفيقا. النقطة 25 في هذا الدرس: هذا الحديث كله قاعدة من قواعد الإسلام الهامة، لأنه دعوة كريمة من النبي صلى الله عليه وسلم إلى الإحسان في كل عمل. النقطة 26 قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى: قد يقول قائل رجم الزاني فيه نوع تعذيب وإيلام في القتل، والجواب أن هذا مستثنى من الحديث، أو أن يقال المراد فأحسن القتلة موافقة فأحسن القتلة موافقة الشرع، وقتل المحصن بالرجم موافق للشرع. إما أن يقال هذا الحديث مستثنى الذي هو الرجم، أو يقال أن الإحسان هو موافقة الشرع والرجم موافق للشرع. النقطة 27 من نقاط هذا الدرس وهي الأخيرة من فوائد هذا الحديث: أولا، أن الله سبحانه وتعالى جعل الإحسان في كل شيء حتى في إزهاق الروح، فإن الله تعالى أمر بالإحسان فيه. الفائدة الثانية: طلب الإحسان من كل مكلف في كل شؤون الحياة حتى في القتل، وإن مثل يعني القاتل فإننا نحسن قتله. ثالثا، فيه الرفق بالحيوان وبمن وجب عليه حد. رابعا، فيه الحلم والصفح والعفو وهو من الإحسان. خامسا، فيه الحرص على الأخلاق الفاضلة في كل أمورك. سادسا، وجوب إحسان القتلة والذبحة على الوجه المشروع. سابعا، طلب تفقد الآلات في الذبح، لقوله صلى الله عليه وسلم: وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. ثامنا، طلب راحة الذبيحة عند الذبح، ومن ذلك أن يضجعها برفق دون تعسف في إرجاعها، ومن ذلك أن يضع رجله على عنقها ويدع قوائمها الأربعة اليدين والرجلين دون إمساك، لأن ذلك أبلغ في راحتها وحريتها في الحركة، ولأن ذلك أبلغ في خروج الدم عنها فكان أولى. أسأل الله أن يفقهني وإياكم في الدين، وأن يلهمني وإياكم الرشد والسداد، وأن يغفر لي ولكم ووالدي ووالديكم وأزواجنا وذرياتنا والمسلمين، وأن يصلح قلوبنا وأعمالنا، وأن يوفق ولاة أمرنا لما فيه صلاح الدين والدنيا، وأن يعينهم على أمر الدين والدنيا، وأن يحفظهم بالإسلام ويحفظ الإسلام بهم، وأن يرفع ويدفع عنا هذا الوباء، وأن يجعله علينا وعلى عباد الله بردا وسلاما كما جعل ربنا النار بردا وسلاما على إبراهيم. اللهم بارك، اللهم بلغنا رمضان وبارك لنا فيه، وجعلنا ممن يصوم ويقوم إيمانا واحتسابا، تغفر له ما تقدم من ذنبه يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن له حق علينا ومن لنا حق عليه، وللمسلمين والمسلمات الأحياء منه والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. ويتوقف الدرس إن شاء الله حتى يكون الاستئناف إن شاء الله بعد رمضان، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.